يا احلى اثنين احلى اثنين دايم ويجعلكم مثل رموش العين. يا احلى اثنين في كل لحظه تعيشوها اجمل فرحه بين قلبين، وفي كل بسمه وكلمه فيها حب وفيها لينا. الله يهنيكم يا حلوين، تممتوا نصف الدين وتعيشوا مجتمعين. احلى سنين عشق وحب وحنان، فرحة وبسمة وأمان وسعادة واطمئنان طول الزمان. وكلمة وفاء نهديها للوالدين للوالدين، يا كم تعبت وكم ربيتونا سنين والله سنين. طول العمر ما ننساكم ما ننساكم يا الغالين، يا نور فرحتنا بيكم فرحتنا صارت ثنتين. الله يهنيكم يا حلوين، تممتوا نصف الدين وتعيشوا مجتمعين. أحلى سنين عشق وحب وحنان، فرحة وبسمة وأمان وسعادة واطمئنان طول الزمان. اللهم صل على محمد خير خلق الله رسول الله. اللهم صل على محمد خير خلق الله رسول الله. ربي بارك ربي ربي بارك ليكم، ربي بارك ربي ربي بارك ليكم. الله يهنيكم يا حلوين، تممتوا نصف الدين وتعيشوا مجتمعين. أحلى سنين عشق وحب وحنان، فرحة وبسمة وأمان وسعادة واطمئنان طول الزمان.